أدب الاختلاف. قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. بعد انتصار المسلمين في معركة الأحزاب مباشرة، أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤدب الخونة من بني قريظة الذين ثبتت عليهم تهمة الخيانة العظمى بتحالفهم مع الأعداء الذين خططوا لغزو المدينة. على الرغم من وجود اتفاقية دفاع مشترك عن المدينة وقعها معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السابق، فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم نحو حصون بني قريظة وقال لأصحابه: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فلبس الصحابة رضي الله عنهم سلاحهم وتوجهوا نحو ديار بني قريظة، وعندما دخل على بعضهم وقت صلاة العصر دون أن يكونوا قد وصلوا ديار بني قريظة اختلفوا في أمرهم، فاعتقدت مجموعة أنه وفقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز لهم أن يصلوا العصر إلا بعد وصولهم إلى هدفهم عند بني قريظة، بينما قال البعض الآخر إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد بكلامه ظاهر اللفظ بالنهي عن صلاة العصر إلا في ذلك المكان بالتحديد، وإنما قال ذلك مجازا لحث الصحابة بسرعة التحرك إلى بني قريظة. فصلى بعض الصحابة صلاة العصر في وقتها، وأجل بعضهم الصلاة إلى ما بعد مغيب الشمس. فذكر الصحابة بعد ذلك ما حدث معهم في الطريق للرسول صلى الله عليه وسلم، وصار البعض يترقب أي الفريقين قام بالفعل الصحيح. فكانت ردة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على غير ما توقعه الكثيرون. ويحكي لنا الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما جرى بالضبط في ذلك اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. لعل هذه القصة الجميلة التي حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أروع القصص التي يمكن للمسلمين الاستفادة منها، فهي توضح لنا درسا في غاية الأهمية ربما غاب عن كثير منا. فقد اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم باجتهاداتهم في ذلك اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنهم كانوا يعيشون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينهلون العلم من نفس النبع الصافي. ليس ذلك وحسب، بل إن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وصلهم مباشرة، أي أنهم كانوا متأكدين يقينا من صحته، ولكنهم وبالرغم من كل ذلك اختلفوا في تفسيره. والأجمل من ذلك كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصله أمر اختلافهم في معنى حديثه لم يعنف واحدا من الفريقين، وكأن الله سبحانه وتعالى قدر أن تحدث هذه القصة في زمن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم لكي نتعلم منها أن الاختلاف في الاجتهادات الفقهية كان وما زال وسيظل موجودا بين المسلمين. فإذا كان الصحابة اختلفوا في اجتهاداتهم زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن جاء بعدهم بعدة قرون؟ ونحن هنا عندما نتحدث عن الاختلاف، فإننا نعني به الاختلاف السائغ في الأمور التي لم يثبت حكمها بدليل قطعي من كتاب أو سنة أو إجماع. فمن غير المعقول أن يتخذ البعض ما حدث بين الصحابة من اختلاف فقهي في القصة المذكورة لكي يغير المعلوم من الدين بالضرورة، أي أن يغير ثوابت هذا الدين، مثل أن يدعي الاجتهاد في فرضية الصلاة أو عدد ركعاتها أو فريضة الصوم في شهر رمضان. مثل هذه الأمور لا مجال للاجتهاد فيها، لأنها وبكل بساطة أمور ثبتت بالدليل وأجمع المسلمون على حكمها عبر مئات السنين. ولكن ما نقصده هو الاختلاف في الأمور الفرعية الفقهية، فقد اختلف الصحابة في مثل هذه الأمور، واختلف التابعون من بعدهم، واختلف علماء الأمة عبر الأزمنة المختلفة، ولكن من يقرأ ما ورد في كتب التاريخ والسير من كلام أئمة المسلمين عن مخالفيهم في الاجتهادات الفقهية يجد نفسه أمام أناس في قمة الأدب والرقي الإنساني في فهمهم لطبيعة الاختلاف في الآراء الفقهية. ونذكر هنا بعض الأمثلة التي توضح هذا الأمر. قال الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. ويضيف: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. قال الإمام الذهبي في ترجمته لبعض من كان يخالفهم في اجتهاداتهم: ما زال العلماء يختلفون، ويتكلم العالم في العالم باجتهاده، وكل منهم معذور مأجور، ومن عاند أو خرق الإجماع فهو مأزور، وإلى الله ترجع الأمور. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا. ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. قال الإمام الشافعي الذي وضع مذهبا غير مذهب أبي حنيفة: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. قال الإمام القرطبي: كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية، وإن كانوا لا يقرؤون البسملة لا سرا ولا جهرا. هذه الأمثلة القليلة التي ذكرناها تبين كيف أن أئمة المسلمين كانوا يختلفون مع بعضهم البعض منذ زمن النبوة في الاجتهادات الفقهية، ولكنهم وبالرغم من ذلك كانوا يتحلون بأدب الاختلاف، هذا الأدب الذي لم يستوعبه كثير منا في هذا الزمان للأسف، فالبعض منا يدعي اتباعه لنهج السلف الصالح، ولكن غاب عنه أن أئمة السلف الصالح لم يكفروا أو يفسقوا من لم يتفق مع اجتهاداتهم الفقهية من بقية المسلمين، كحال بعض التكفيريين في هذا الزمان، ولم يتهموا مخالفيهم في النوايا مثل ما يفعل بعض من يدعي معرفته بما في قلوب البشر في زماننا هذا، ولم يخونوا بعضهم البعض، ولم تكن ألفاظهم نابية في حديثهم عن مخالفيهم، بل على العكس من ذلك، كانوا في قمة الأدب في تعاملهم الحضاري مع بعضهم البعض. هؤلاء استوعبوا أدب الاختلاف الذي تعلموه من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المعلم المتواضع الذي أبدى تفهما شخصيا للاختلاف الفقهي في اجتهادات تلاميذه من الصحابة، على الرغم من أنه كان نبيا يتلقى الوحي الإلهي من فوق سبع سماوات. ولكن ماذا عن الاختلاف مع غير المسلمين؟ وكيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم؟ وما هي طبيعة العلاقة التي حددها الإسلام في التعامل الإنساني مع غير المسلمين؟ يتبع.